هنا صوت أمريكا. تحدث بالإنجليزية. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello. How are you today? في درسنا اليوم سنتدرب على استخدام فعل do في المحادثة، وسنستخدمه بوصفه فعلا رئيسيا وبوصفه فعلا مساعدا، وذلك في جمل استفهامية وفي الإجابة عليها. سنستمع الآن إلى أحمد وتشارلز يتحدثان عن الأعمال المنزلية في الولايات المتحدة. ولعلكم تعرفون أن معظم العائلات في الولايات المتحدة ليس لديها خدم، ولذلك فإن أحمد يود أن يعرف من الذي يقوم بأعمال البيت. استمعوا أولا إلى هذه المحادثة ولاحظوا كيفية استخدام فعل do. Who does all the housework? Ruth does it. Don't you have servants? No, we don't. Do you ever help? Yes, I do. But I don't like housework. I often do the shopping. I really like to do that. والآن سأترجم لكم هذه المحادثة إلى اللغة العربية حتى تتفهموا معانيها تماما. بدأ أحمد المحادثة فسأل تشارلز من الذي يقوم بكل أعمال المنزل، فأجابه تشارلز بأن روث هي التي تقوم بها. فسأله أحمد أليس لديكم خدم؟ فقال تشارلز لا ليس لدينا. وعاد أحمد فسأل ألا تساعد أبدا؟ فأجاب تشارلز نعم إني أفعل، يقصد أنه يساعد. ثم تابع حديثه قائلا ولكنني لا أحب العمل المنزلي، وكثيرا ما أشتري الحاجيات من السوق، فأنا فعلا أحب أن أفعل ذلك. والآن سنستمع إلى المحادثة مرة أخرى باللغة الإنجليزية، وأعتقد أنكم أصبحتم تعرفون أن عليكم في هذه المرة أن ترددوا العبارات بعد كل متحدث، وأرجو أن تحاولوا أن تقلدوا طريقة النطق قدر استطاعتكم. والآن هيا بنا. Who does all the housework? Ruth does it. Don't you have servants? No, we don't. Do you ever help? Yes, I do. But I don't like housework. I often do the shopping. I really like to do that. والآن استمعوا إلى المحادثة للمرة الأخيرة وجربوا أن تفهموا كل ما يقال. Who does all the housework? Ruth does it. Don't you have servants? No, we don't. Do you ever help? Yes, I do. But I don't like housework. I often do the shopping. I really like to do that. سنتحدث الآن عن أحد الأفعال الهامة في اللغة الإنجليزية وهو فعل do. فهذا الفعل حين يستخدم كفعل أساسي فإن ذلك يكون للتعبير عن أنواع عامة من النشاط، وغالبا ما تتبعه كلمات مثل housework, shopping, cooking أو كلمات أخرى مماثلة. والآن استمعوا إلى الجمل التالية ورددوها وراء تشارلز، كما أرجو أن تلاحظوا التغير الذي يطرأ على فعل do حينما يتبع ضمير المفرد he أو she أي هو أو هي. استمعوا الآن ورددوا I do the shopping. I do the shopping. You do the housework. You do the housework. He does the driving. He does the driving. She does the cooking. She does the cooking. We do the lessons. We do the lessons. They do the exercises. They do the exercises. تلاحظون في الجمل السابقة أن فعل do استخدم للتعبير عن القيام بعمل ما. أما إذا استخدم فعل do كفعل مساعد في الجمل الاستفهامية فإنه يكون فعلا زائدا لا يؤدي معنى معينا. وكل ما يقصد به هو إيضاح أن الجملة جملة استفهامية، وإن كان يقابل في اللغة العربية استخدام كلمة هل كما يستخدم في الإجابة على سبيل الاختصار كما سنرى في الأمثلة التالية. والآن استمعوا إلى الأسئلة التالية ورددوها ثم رددوا الإجابة عليها. Do you live here? Yes, I do. Do you live here? No, I don't. Do I speak English? Yes, you do. Do I speak English? No, you don't. Does Ruth teach chemistry? Yes, she does. Does Ruth teach chemistry? No, she doesn't. Does Fred drive a car? Yes, he does. Does Fred drive a car? No, he doesn't. Do we practice a lot? Yes, we do. Do we practice a lot? No, we don't. Do they work every day? Yes, they do. Do they work every day? Yes, they do. Do they work every day? No, they don't. هذا حسن. والآن سنستعمل أداة الاستفهام who ومعناها كما تعلمون من مع فعل do. فاستمعوا ورددوا مع تشارلز وأحمد. Who does the housework? Ruth does it. Who does the shopping? I do it. Who does the lesson? We do it. Who does the work? Fred does it. Who does the exercise? They do it. طبعا تذكرون أن صيغة الماضي من فعل do هي did، ولكن نذكركم بطريقة استخدامها. ستستمعون إلى بعض الأسئلة والأجوبة وترددونها مع تشارلز وأحمد. Who did the shopping yesterday? You did the shopping yesterday. Who did the cooking yesterday? Ruth did the cooking yesterday. Who did the housework last week? Fred did the housework last week. Who did the exercises last week? We did the exercises last week. والآن هيا بنا نستخدم كلمة did كأداة استفهام في بعض أسئلة في صيغة الماضي ثم نجيب عليها باختصار. ولا تنسوا أن ترددوا الأسئلة والأجوبة وراء أحمد وتشارلز. Did you live in the Middle East? Yes, I did. Did you live in France? No, I didn't. Did I teach chemistry last year? Yes, you did. Did I teach English last year? No, you didn't. Did we go out last night? Yes, we did. Did we go out last week? No, we didn't. Did they finish the work yesterday? Yes, they did. Did they finish the lesson yesterday? No, they didn't. أحسنتم. أعتقد أنكم تدربتم اليوم ما فيه الكفاية. سنتابع التدرب على الاستخدامات العديدة لفعل do في دروسنا القادمة، كما أننا سنتعلم في درسنا القادم طرق التعبير عن الملكية. فحتى نلتقي في الدرس القادم، أستودعكم الله. Goodbye. Goodbye.